يمو البنات ارخ الجفون حبة يا ست يمو البنات ارخ الجفون حبة يا ست يمو البنات ارخ الجفون حبة زغللت عيني الجدع اتلم يا شاب عجبي على اللي الزمن فات ويتصبى واللي مال بيها الهوى في طريق ماي رنت فلوس